الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نتابع في كتاب مورد العدل والزلال. كنا وقفنا عند فصل في أواخر الكتاب. نعم تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت، ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا، وإن كانوا أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة، الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشاركه فيها أحد، لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفردوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء، واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا يعني اعتقدوا أن من يقول عن هؤلاء عباد القبور الذين يذبحون للقبور ويطوفون حولها ويدعون أصحابها ويصرفون لها العبادة، من قال إن هؤلاء مسلمون وأن هذه الأعمال لا تخرج من الملة، من قال هذا الكلام فقد خرج هو من الملة، هو كافر. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة التي هم عليها، عقيدة الشرك، فهو كافر مثله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لأن الذي يقول عن القبوريين إنهم مسلمون هذا كالذي يقول إن اليهود والنصارى مسلمون. ولذلك ابن جرجيس، داود بن جرجيس هذا العراقي، كان قد كتب ورقات رسالة يدافع فيها عن القبوريين، فانبرى له شيخ الإسلام في عصره إمام السنة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وألف ردا عليه، ردا عظيما، منهاج التقديس، تأسيس التقديس في الرد على شبهات داود بن جرجيس. ومن الأشياء المضحكة والمبكية أن هذا داود بن جرجيس يقول عن القبوريين إنهم أهل سنة وجماعة، قال إنها كيف تكفرون أهل السنة والجماعة؟ فالشيخ عبد اللطيف يقول له: أنت الآن تطلق على القبوريين الذين يعبدون الموتى أهل السنة وجماعة. قال له: يعني أنت الآن ما تحتاج إلى رد علمي، أنت تحتاج إلى أن نصلح الخبل الذي في عقلك، يعني أنت تحتاج إلى أن نصلح الذي في عقلك الآن. كيف تطلق على هؤلاء أهل سنة وجماعة؟ أي سنة وأي جماعة بقيت عندهم؟ سبحان الله. فهذا كان موجودا وكثيرا، يعني أن يزكى القبوريون هؤلاء ويقال عنهم بأنهم مسلمون وأهل سنة وجماعة، سبحان الله العظيم. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى: واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا وراءهم بأسرها، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسموهم المعارضة، سموهم يعني غايتهم مقصودهم، واسترواحهم المذاكرة، وخلوقهم المداد، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل البدع بأسرها أعداؤهم. هذا وصفه أهل الحق، أهل السنة قاطبة إخوانهم، ما عندهم حزبية، طالما أنك سني على الطريق أنت أخ لنا، وأهل البدع بأسرها أعداؤهم، ما يحبون المبتدع مهما كان. سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة أو قتيلة بمكة أصحاب الحديث. ابن أبي قتيلة هذا من المبتدع، كان في مكة، ذكروا عنده أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. هذا يقول ابن أبي قتيلة. فقام أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. ثم ساق سنده إلى أحمد بن سنان القطان. أحمد بن سنان القطان يا أخواننا أحد الأئمة من طبقة تقريبا أحمد بن حنبل أو أصغر سنا منه، أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. صحيح الكلام ولا مو صحيح؟ والله صحيح، ما في الدنيا مبتدع إلا يبغض أهل الحديث. الآن المتمسكون بالسنة السلفيون ما في مبتدع في الدنيا اللي يبغضهم، ما يحبهم، نعوذ بالله. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وإذا ابتدع الرجل، إذا ابتدع الرجل يعني بدعة، نزع حلاوة الحديث من قلبه. إذا أصبح الرجل المبتدع ما يحب الحديث والأثر، إلى متى حدثنا حدثنا، هكذا يقولون، إلى متى. وعندنا هنا بعض الحزبيين كان يتهكم بالسلفيين الذين يتعلمون الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله، كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه، اعلم رحمك الله أن يجب علينا تعلم ثلاثة أصول إلى آخره. فكانوا يقولون: إلى متى اعلم رحمك الله، إلى متى اعلم رحمك الله. سبحان الله العظيم، فهم ما يريدون الحديث ولا دراسة العقيدة ولا الفقه والعلم، ما يحبون هذه الأشياء، ومن جهل شيئا عاده. يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال أبو عبد الله يعني الحاكم: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية. يا سلام، سبحان الله، يعني كأن أبو عبد الله الحاكم الآن معنا في هذا العصر. يقول: أنا رأيت أبو عبد الله الحاكم طاف الدنيا في طلب العلم. يقول: أنا يعني رجل مجرد، يقول: رأيت المبتدع في الدنيا لا ينظرون إلى أهل الحديث إلا بعين الحقارة ويسمونهم حشوية. كذلك الآن سبحان الله الصوفية ينظرون إلى الموحدين بعين الحقارة يسمونهم الوهابية. كذلك الجماعات الحزبية في جميع الدنيا ينظرون إلى السلفيين بعين الحقارة، وماذا يسمونهم؟ أسماء كثيرة: جامية، مدخلية، أيضا ماذا؟ مقبلية، في اليمن هناك وفي الصومال وفي بعض أجزاء أفريقيا ينبذون السلفيين بالمقبليين نسبة إلى من؟ إلى الشيخ مقبل رحمه الله. في السعودية يقولون الجامية، وفي مصر الآن ظهرت كلمة ربيعي، الربعيون نسبة إلى الشيخ ربيع. وهكذا ينسبون أهل السنة والحديث السلفيين إلى علمائهم ومشايخهم. ونحن لو نظرنا في عقيدة الشيخ ربيع أو الشيخ مقبل أو عقيدة الشيخ محمد أمانة، العقيدة صحيحة سلفية والمنهج سليم، فالنسبة حقيقة فالنسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي كالنسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أليس كذلك؟ نفسها. لذلك الشيخ صالح الفوزان يعني أفتى بذلك، قال كلمة جامية مثل كلمة وهابي، من أنباز أهل الباطل ينبزون بها أهل الحق. وبعضهم يقول تيمي، ما معنى تيمي؟ تيمي ما هو نسبة إلى بني تيمي الله القرشيين منهم أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله، لا، تيمي نسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك أحمد الصديق الغماري، الغماري المغربي هذا معروف محدث لكنه مبتدع، لما نزل دمشق وزار الظاهرية وجد هناك الشيخ الألباني، وكان الشيخ الألباني شابا ونشيطا وباحثا مطلعا، فالغماري تكلم عن هذا، قال رأيت محمد ناصر الدين الألباني الأرنوط في المكتبة يقول وهو من أفراد الزمن في علم الحديث، يعني أثنى على الألباني، قال هذا الرجل من أفراد الزمن، من أفراد الزمن في علم الحديث، ولكنه تيمي جلد، ولكنه تيمي جلد. هذه مذمة للشيخ ولا محمد له؟ والله من قبله، من قبله؟ تيمي جلد يعني سلف الجلد، سبحان الله. فنحن ما يعني نحن لا نزعل ولا نغضب من كلمة وهابي أو جامي أو مدخلي أو ما، هذه ما نغضب منها، لأن هذه أنباز أهل الباطل، وهذا في الحقيقة شهادة لنا أننا على الطريق، سبحان الله. لأنه نبز العلماء قبلنا والأئمة بأنهم حشوية ومجسمة وهابية، ذاقوا من هذا، فلسنا بدعا في الأمر، يعني لسنا وحدنا والحمد لله على كل حال. طيب، يقول الشيخ أحمد النجمي حفظه الله: وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع، يصلحون أو يصلحون كل يصلح، والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المقتفون للأثار العاملون بها الذابون عنها المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا وجهارا وقولا وفعلا، ومن تبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم، وسبيله سبيلهم، وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم يا عبد الله، فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد، إن المتقين في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.